يقول لك من أضل ممن يدعو من دون الله؟ دور أنت كده من أضل ممن يدعو من دون الله، ما تلاقيش، ما فيش أضل منه، أنت اللي تقول. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله، طب وإيش معنى إلى يوم القيامة دي؟ ما هو هي دي بقى هتنتهي المسائل، كل البطل هينتهي في الحتة دي، ما عادش لا ده ولا ده ولا ده، وهيبقوا أعداء وهم عن دعائهم غافلون، ولا دري بإنك بتدعي. لما تقول يا هو اعمل لي، أنت عايز مش هتقول، وعلى فرض إنك أنت تقول مش هيسمع دعائك، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يا لما نحشر بقى كلنا ونروح، الجماعة اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم هيبقوا أعداءكم، هيبقوا ايه؟ أعداء. هيبقوا أعداء. يقول لك بقى انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيا ايه؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ايه من دون الله، فهدوهم إلى صراط الايه الجحيم، ودوهم صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ايه هيسألوا؟ ما لكم لا تنصرون؟ مش كنتوا تعبدوهم؟ ما تنصروهم بقى كده، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بالقوة كده تاخذونا وخلونا نكفر. قالوا من أبدا، بل لم تكونوا مؤمنين. انتوا يعني ما عملناش كده، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم ايه؟ قوما طاغين. طاغين، فحق علينا احنا وانتم قول ربنا ان ايه؟ لذائقون. فاغويناكم انا كنا غاوين. فانهم ايه؟ وانهم يومئذ في العذاب ايه؟ مشتركون. يبقى بين، هيبقوا بينهم ببعض ايه؟ العتاب بقى، ويعملوا يبقوا اعداء ويا ايه؟ ويا بعض. وهناك ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وهي دي الحجة بتاعة الشيطان في يوم القيامة. الشيطان اللي بيطوعوه بقى في أشيائه يجي يوم القيامة يقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنتوا كنتوا على تشوير عشان المعصية، إنما ليس عندي سلطان. والسلطان نوعان، إما أن يكون سلطان حجة يقنعك بأن تفعل، وإما أن يكون سلطان قوة ترغمك على أن تفعل. أنا لا عند لا دي ولا دي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلومون ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. بقوا يبقى عداء ولا لا؟ يبقوا ايه؟ عداء. وما انا بمصرخكم، كلمه مصرخ ماخوذه من اصرخه، اصرخه. انت مثلا نايم في البيت وواحد صرخ قال ياهو حاول الحريقه ومش عارف ايه، يبقى اسمه صرخ. واللي يروح ينقذه يقول اصرخه، اي ازال صراخه. اصرخه يعني اسمها همزه الازاله. ما انا بمصرخكم اي ما انا بمزيل عنكم ايه؟ الصرخه بتاعتكم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هناك بقى لما ربنا قال إنكم وما تعبدون من دون الله إيه؟ حصب جهنم أنتم لها واردون. يقوموا بقى الجماعة يقولوا الله، ربنا يقول الكلمة دي ما يعرفش إن في ناس عبدوا عيسى، يبقى عيسى هيبقى وياهم في النار بقى. انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حسب جانب. يبقى عيسى هيدخل وعزيه الله. نقول له يا اخي افهم الى نص القران، انكم وما تعبدون، ما قالش ومن تعبدون، وما لغير العاقل. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. الله، قال الذين كفروا للحق، احنا جبناهم آيات بينات واضحة،

ولا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه تقودون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يا سلام، الشهادة الحق سبحانه وتعالى شهد لنفسه أولا ثم شهدت ملائكته له ثم شهد أولو العلم. ولذلك يقول الحق شهد الله أنه لا إله إلا هو. ألا ربنا شهد لنفسه بأنه في إله إلا هو؟ أيوة، شهادة الذات للذات. طيب والملائكة قال لك شهادة المشهد. طب وأولو العلم شهادة الاستدلال. إذن فالشهادة هي التي الدليل الذي يثبت ويثبت به الايه المدعى. انا وانتم مش ما اقدرش اجيب شاهد انني ما افتريش، اقول له اجيب واحد يقول ان ما افتريش هو يعرف، يبقى اللي هيشهد ليا بيني وبينكم مين؟ الحق سبحانه. وشوف نوع الجدل بقى، ان هم بيقولوا افتريته وافتريت ديا يعني كذبت متعمدا. هذه الكلمه لم تهجه في ذاته وخلى قال لهم نعدلها ان افتريته ايه فربنا هو اللي شهيد بيني ايه وبينه. والله علمه ايضا الادب في الدعوه الى الله، قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء من ايه مما تجرمون. ام يقولون افتراه، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. وبعدين يقول وهو الغفور الرحيم، يعني ندورت برضو عنده باب الايه عنده باب المغفرة وباب الرحمة برضو بيلين قلوبهم. قل ما كنت بدعا من الرسل. البدع هو الشيء الذي لم يسبق، بديع السماوات والأرض خلقهما على ايه على غير مثال سبق. ولذلك يقول لك فلان مبدع، يعني ايه عمل حاجه ما حدش عملها. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني انا مش بس اول رسول، ده جت رسل قبل كتير، انا مش اول رسول. وكل الرسل قوبلوا كما اقابل وصبروا على ما اوذوا. وبعدين الله بعد كلام نصرهم ولا نصر، فكلا اخذنا بذنبه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يغضب لمين؟ لنبيه. ده كان زمان، ولكن الله أمن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمن أمة محمد على أن يتولوا تأديب المضاد للدعوة. كان زمان ما حدش يعمل حاجة، بس ربنا هو اللي يأخذ بالإيه يجي ويروح باطش بهم. لكن أمة محمد إيه؟ ربنا أمنهم على إيه؟ على انهم هم اللي يقفوا للحقهم. ومعنى ذلك ان الحق سيظل فيهم الى ان تقوم الساعه. ولذلك يقول رسول الله الخير في وفي امتي، بس الخير في حصرا ولكن الخير في امتي نصرا، يعني ياخد ده حته وده حته وده حته وده حته، ما فيش واحد ياخد الايه ما فيش واحد ياخد الخساره. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. يا سلام، كلمة ما أدري لعل الله يدريه. أنا الوقت ما أدراشي، لأنهم كانوا يقولوا يا رسول الله نغضب لنفسنا نحارب، يقول ما أمرت لحد بقى إيه ما رحل إلى مين؟ إلى المدينة ووجد الأنصار ووجد مش عارف إيه. الله، طب ده هو صرخ بالدعوة في مكة. أنا كيف صرخ بالدعوة في مكة ولكن نصرة الدين جاءت في المدينة؟ قال لك ايه، لأن مكة فيها قريش، وقريش ألفت السيادة على العرب بوجود البيت، لأن كل العرب بتيجي تحج البيت تبقى في بطن مين؟ تبقى في بطن قريش. فأي قبيلة في أي حتة تخاف تتعرض لها بإزاء أو لتجارتها، لأنهم هيجوا يوم يكونوا ايه يكونوا عندهم. ولذلك اقرأ قول الله لما أبرهة حب يهدم من الكعبة، ربنا سلط الايه طيرا ايه أبابيل فجعلهم ايه اقرأ بعدها كده فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. إيلاف لمصلحة ان قريش يفضل لها المهابة وتروح رحلتها هنا ورحلتها هنا. ولذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع حفظهم على الجلد

الله لا يهدي القوم الظالمين، يقوم نقول لا، الله هدى الجميع. لأن الهداية قسمين، هداية دلالة بيدلك على الطريق، وهداية معونة يفسرها قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما أقول والله لا يهدي القوم الفاسقين أي هداية المعونة، والله لا يهدي القوم الظالمين أي هداية المعونة، إنما هذا الكل ولا لا دل، فالدلالة للجميع. اقرأ قول الله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هداهم ايه؟ دللناهم، بندل المؤمن والكافر. احنا ضربنا مثلا قديما وقلنا انت مثلا عايز تروح الاسكندرية، وبعدين ما انتش عارف تروح من انا طريق، فسألت متاع ضابط الغرور انا عايز اروح اسكندرية، ام قال لك اسكندرية من ناحية طريق صحراوي ولا طريق زراعي ولا تقول له كتر خير الحمد لله اللي لقيتك، اذا كنتش لقيتك كنت هتلخبط واروح هنا ولا هنا ولا هنا. امي ايه راجل طيب، يقول له بس في عقبه قدام كده بعد نص كيلو انا اركب وياك عشان اعديك منه. الله، الهدايه كانت منه دلاله اولا، فلما امن به وشكر وقال له انت كويس قال لك انت تعان. كذلك الله دل الجميع، فمن قبل الدلاله اعطاه الايه المعونه، والذين اهتدوا زادهم ايه زادهم هدى. يبقى لم يهدي القوم الظالمين ليه؟ بسبب ايه؟ ظلمهم. ولا يهدي القوم الفاسقين بسبب ايه؟ فسقهم. ولم يهدي القوم الكافرين بسبب كفرهم. نعم. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. الذين كفروا قالوا ايه؟ قالوا لمين؟ القائلون الكفار. قالوا لمن؟ يبقى المخاطب الكفار والمخاطب اللي امنوا. وقال الذين كفروا للذين امنوا، المخاطب الكفار والمخاطب المؤمنين اللي امنوا الاول، لو كان خيرا كان يقول ما سبقتمونا اليه ولا ايه؟ ما دام بيخاطبوهم يقول لهم لو كان الاسلام خيرا ما سبقتمونا اليه، لانهم بيتكلمون، انما هو قال ما سبقونا. الله، ما سبقونا دل على انهم كانوا غايبين. العلماء يجي هنا يقول لك اللام هنا بمعنى عن. وقال الذين كفروا عن الذين امنوا لو كان الاسلام خيرا ما سبقونا اليه. بقى الكلام صح. طب وايه يعني ربنا يشيل عن ويجيب اللام؟ طب ما كان يحط عن وخلاص. قال لك لا، هذا الملحظ بقى اللي يجب نفهمه. هل الكافرين قالوا في مواجهة هؤلاء؟ قال لك صح، قالوا في مواجهتهم وسكتوا، ولا برضو قالوا عنهم وهم غايبين؟ الله، يبقى لهم ايه؟ إذا ايه؟ إذا مواجهة وإذا ايه؟ وإذا غيب وهم غايبين عنه. فأراد الله أن يعطي في النص الواحد لاثنين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، تبقى دي تفيد إنهم واجهوهم، وأراد أن يقول إنهم برضو هيقولوا في الغيب، فجاب الغيب في إيه سبقونا، وجاب النص في للذين إيه آمنوا، يبقى جمع بين الإيه بين الأمرين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو أن النص يعطي معطى واحد كان قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، تكلموهم. إنما هنا جاب للذين آمنوا عشان يقول دي المواجهة، وما سبقونا عشان يقول المرضو إنهم هم قالوا عنهم هم غيبين، يبقى بيقولوا قدامهم بيقولوا إيه من وراهم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الله الله، بسم الله ما شاء الله. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبل القرآن كتاب موسى، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. مصدق له في إيه؟ فيما لم يغير ويبدل ويحرف وما لم ينسى. لكن الله لما قال مصدق قال مصدقا في آيات أخرى ومهيمنا عليه. مهيمن على إيه؟ على الكل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف عليهم إمتى ولا هم يحزنون إمتى؟ مدام قال ربنا الله ثم استقاموا لن ينال خصومهم منهم شيء. اوعوا تخافوا منهم لانكم بقيتوا في حضانة مين. ولذلك كانوا عندهم قضية يقولوها كده بشجاعة، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ نعم ونحن نتربصون. هنتقاتل، اما ان نقتل نبقى نصفر بالشهادة، واما ان ننتصر. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. الله، يبقى اذا المسلم دخل على المساله على انها ايه؟ على ان ان مات بقى شهيد، وان انتصر يبقى ذل الجماعه دول. فالاثنين ربح له، وهم بينتظروا منك ايه؟ بينتظروا ان يهزمهم ويصيبهم الله بعذاب من عنده او بايه؟ بايدينا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في آية ثانية إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه؟ استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هي المسألة برضو، هي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه؟ توعدون. ده في الآية هناك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.